هذا الرجل أدبه الله عز وجل بامرأة، وشر الرجال من تؤدبه امرأة ليس رجلا. معلش أنا عايز أستطرد كده وأقول لك من هو الرجل. ربنا عز وجل لما ذكر يحيى بن زكريا قال إيه فيه؟ قال وسيدا وحصورا ونبيا. الترتيبة دي لها معنى. قال سيدا وحصورا، الحصور الذي لا يقرب النساء ليس عن عجز، لا لا يقرب النساء، لا حاجة له في النساء، تمام. قدم السيد على الحصور لأنه لا يكون سيدا إلا من يملك نفسه، ده يبقى سيد. إنما الرجل اللي امرأة تلعبه وتبص تلاقيه مبهدل نفسه مبهدل كرامته والكلام ده، لا سيما في طبعا في الحرام يعني، علشان خاطر امرأة ويبيع اللي وراه واللي قدامه ويترك الصلاة ويترك المعروف والكلام ده عشان امرأة، هذا ليس رجلا، تمام.